الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس السابع في التعليق على تفسير ابن أبي حاتم جزء عما من تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. نقرأ بسم الله. وصلنا عند والليل عند سورة الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الليل. قوله تعالى: والليل إذا يغشى. حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان فقير، فنزل من نخلته فنزع الثمرة من يديه، وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه، فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة، فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها أو ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل، فقال له: أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له: قد أعطيت ولكني يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل. فقال له: أتراك إذا بعتها؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه. قال: وما مناك بها؟ قال: أنا أعطيتك 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعده: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. قال له: قد أقالكم الله ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلة المائلة. فقال له: بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق، وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عن سعيد بن جبير: والليل إذا يغشى، قال: إذا أقبل فغطى كل شيء. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، أما بعد. هذه قصة مروية عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإسنادها لا يصح فيها كلام، غير أن البحث في العبرة في هذه القصة، والتي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب صح أو لم يصح العبرة ليست فيه هو لوحده، وإنما هو مجرد مثال يضرب. فهذا الحديث حتى وإن كان ضعيفا لنعتبره مثالا ضرب أو قصة حكيت، وربما قد وقعت ولكن لم تروى بإسناد قوي. القصة عن رجل فقير جاره رجل غني نخلته فرعها في بيت هذا الرجل الفقير، فكانت هذه النخلة تطرح رطبا، فالرطب هذا إذا طرح يشتهيه الأطفال فيأخذونه، هذا الفقير لا يستحل أن يأخذ من نخلة هذا الرجل الغني الذي نخلته مائلة، فيأخذ من يد الطفل ورعا، يأخذ من يده هذا الرطب الذي يطرح، وإذا وجده وضعها في فمه يخرجها من فمه. وهذه مشقة، هذه مشقة، مشقة عظيمة حقيقة. أطفال يشتهون هذا الطعام، وفي هذا عبرة حقيقة. اليوم أكثر ما يحمل الناس على الدخول مثلا في الاحتفالات، احتفالات الكفار على سبيل المثال، لأنهم يرون الأطفال يشتهون ذلك. فأنت مثلا لا تريد أن تحتفل بأعياد الميلاد، أعياد النصارى أو أعياد الميلاد، أو ما تريد تحتفل بهذا القرقيعان معهم، أو لا تريد أن تحتفل بأي احتفال. أطفالك ينظرون إلى جيرانهم أو إلى أبناء عمومتهم، يرونهم يحتفلون بهذه ويفرحون، فنفوسهم تتشوه وتتشوق، وتجد الأب في جهاد في هذا السياق، وذلك لأن يعني محبة الولد وغير ذلك. لكن هذه تربية، هذه التربية يحتسب بها المرء، فهذا أمر شاق جدا. حتى موضوع الموالد، يعني بعض الناس يتحدث يقول كل مولد وإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي هي الله يبارك فيكم يحفظكم، اللي هي احتفالات وغناء ورقص، هذه كله يحب الأطفال، يحب النساء، يحب الناس البطالين، يحبونه. لكن حقيقة الأمر الشديد أن تتدين بترك هذا الأمر، وتجبر أطفالك ومن تعود على هذا. فهذا الرجل شق عليه ما حصل، فذهب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واشتكى له. النبي عرض على الرجل الغني أن يشتري النخلة ويهبها لهذا الرجل حتى إذا طرحت شيء الأطفال يأكلون وهم مرتاحون. فذلك الرجل أبى، فسمع بذلك رجل أنصاري عنده نخل، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يشتري النخلة، أن هو يشتري النخلة على أن تكون له نخلة في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دونك. فذهب إلى ذلك الرجل فكلمه فقال له أنا عرض علي نخلة مقابلها في الجنة. قال ذاك وأنا أيضا عرض علي، ولكني أنا لا أريد إلا أن أخذ الثمن حاضرا. هذا مثال جيد جدا على أحوال الناس. كثير من الناس هذا عنده مال وهذا عنده مال، كل إنسان ينفق نفقة، هي النفقة مخلوفة عند الله عز وجل. لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مالا من صدقة. لكن تجد غنيا هو يتصدق ويعطي، وتجد آخر على بناء على الخلف في الجنة، وترى آخر يبخل ويقول لا حتى أخذ ثمنا مقابله في الجنة في الدنيا. فهذه القصة ضعيفه السند إلا أنها تشرح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أن له وعدا فسن يسره لليسرى، وإما من بخل واستغنى. وسبحان الله، ذاك الرجل رغبة من عرض عليه 40 نخلة في مقابلها، وذاك الإنسان بعدما أخذ في مقابلها 40 نخلة قال له لا، لما رأه مصرا قال حتى تكون على ساق، يعني ولا واحدة مائلة، يعني مقابل المائلة 40 واحدة مستقيمة على ساق. هو الميل هذا نوع من يعني العيب، أي هو يريد سبحان الله. فذا قال له يا الله ما في مشكلة، أعطيك 40 واحدة على ساق، وأعطاه مقابل النخلة وذهب وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعطاها للفقير، فنزلت هذه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذه مقابلة، الليل والنهار الله عز وجل جعلهما ولكل واحد منهما، وكل واحد منهما فيه حكمة، وإن كان نقيضان، وإن كان نقيضين، والناس لا يعيشون دون هذين النقيضين. كذلك الخير والشر، كذلك الاتفاق والاختلاف، إجماع العلماء قطعي مهم، ولله فيه حكمة وملزم، واختلافهم أحد يقول خلافهم رحمة، هو إجماعهم رحمة، وخلافهم فيه رحمة أحيانا في المسائل الاجتهادية، وأحيانا خلافهم لوقوع لكشف من يتبع رخص من لا يتبع، ولكشف التنافس. فالله عز وجل جعل هذا وجعل هذا، وكذلك الله عز وجل جعل عندنا الصدقة الواجبة تعلمنا السخاء، ثم بعد ذلك المستحبات نتنافس فيها ويظهر فيها فضل شخص على شخص. فأهل الجنة ليسوا رتبة واحدة، الجنة درجات ودركات، والنار دركات عفوا، الجنة درجات والنار دركات. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى عن الحسن أنه كان يقرأها وما خلق الذكر والأنثى يقول والذي خلق الذكر والأنثى. نعم هذه قراءة وهي قراءة مفسرة مفسرة. وما خلق الذكر والأنثى يعني الله. وقد ورد أن لم تخن الذاكرة والذكر والأنثى الحلف بهما وهي كأمر الليل والنهار واتصالهما. نعم. قوله تعالى إن سعيكم لشتى عن عكرمة في قوله إن سعيكم قال السعي العمل. عن ابن مسعود أن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشر أواق فاعتقه لله فأنزل الله والليل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى، سعي أبي بكر وأمية وأبي إلى قوله وكذب بالحسنى قال لا إله إلا الله إلى قوله فسنيسره للعسرى قال النار. قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. نعم واستغنى وسيبقى فقيرا شاء أم أبا. ذكر شراء أبي بكر رضي الله عنه لبلال ولا يبعد لأن الآيات الأخيرة هذه وتجنبها الأتقى عامة السلف قالوا نزلت في أبي بكر عامة السلف فتفسيره على أبي بكر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أبو بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف. عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا الله الذي هو بلال رضي الله عنه وارضاه. سعي البشر كونه شتى هذا من آيات الله عز وجل. فنحن لسنا كالحيوانات، الحيوانات الأسود كلها تعيش حالا واحدة، النمور الغزلان تعيش حالا واحدة تأكل وتشرب وكذا. وأما بالنسبة للبشر فسعيهم مختلف مختلف، كل واحد هذا صادق وهذا كاذب، هذا أمين وهذا خائن، هذا سخي وهذا بخيل، هذا عفيف وهذا فاجر، هذا منصف وهذا ظالم. والجزاء الأوفى لا يكون في هذه الدنيا، فكم من فاضل يتألم وكم من جاهل يتألم، هذا كثير في الناس. ولا مجال إلا بالتعزي بالآخرة عند الله عز وجل. تفضل. قوله تعالى فأما من أعطى إلى قوله فسنيسره لليسرى عن ابن عباس في قوله فأما من أعطى من الفضل واتقى قال اتقى ربه وصدق بالحسنى قال صدق بالخلف من الله فسنيسره لليسرى قال الخير من الله. وأما من بخل واستغنى قال بخل بماله واستغنى عن ربه وكذب بالحسنى قال الخلف من الله فسنيسره للعسرى قال للشر من الله. عن قتادة فأما من أعطى قال أعطى حق الله عليه واتقى محارمه وصدق بالحسنى قال بموعود الله على نفسه. وأما من بخل قال بحق الله عليه واستغنى في نفسه عن ربه وكذب بالحسنى قال بموعود الله الذي وعد. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنة. عن زيد بن أسلم فسنيسره لليسرى قال الجنة. قال حدثنا الحسن بن سلمة بن أبي كبشة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد عن قتادة قال حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا ثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب هنا يقول عبد الله بن عباس فأما من أعطى قال من الفضل يعني من الزائد قل العفو العفو الزائد. وهذه من واقعية الشريعة فهو لا يقول لك أعطي تصدق على الفقراء واترك نفسك واترك أبنائك، لا، لهذا الزكاة لها نصاب معين ومرور حول معين، ها طبعا إلا زكاة الزروع عند خروجها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزاد الفضل ربع العشر ثم هذا الواجب ثم ما زاد من أراد أن يتصدق فله زيادة. وصدق بالحسنى قد صدق بالخلف من الله. الخلف هذا الجنة، الخلف هذا رزق في الدنيا، والرزق في الدنيا ليس رزقا ماديا فقط، وإنما يكون رزقا قلبيا في العلم، في الصحة، في سلامة النفس. أي نعم. فسنيسره لليسرى قال الخير من الله، والخير هذا لا ينافي تفسيرها بالجنة، الخير من الله في الدنيا والآخرة. ويدل في الدنيا على هذه الحديث الذي سيأتي لاحقا، قال وأما من بخل واستغنى، بخل بماله واستغنى عن ربي وكذب بالحسنى، الخلف من الله. فسنيسره العسرى للشر من الله، للشر من الله، وهذا فيه رد على القدرية. ثم قتادة يقول فأما من أعطى واتقى قد أعطى حق الله عليه. هذا الأصل للسلامة من الوعيد، ولكن الزيادة مطلوبة. واتقى محارمه، وهذه مهمة. فأما من أعطى واتقى، اليوم تجد كثيرا من الناس يفعل المحرمات إذا كان غنيا، ويعطي الصدقات ويظن أن الصدقات هذه ستكفر كل ذنوبه، وهذه مسألة مشهورة في المجتمعات اللي يكون فيها نوع من الرخاء المادي، كأنهم يشترون صكوك الغفران. نعم، أنت إذا فعلت الذنب واستغفرت وندمت ثم تصدقت بعد ذلك أنا وسهلا، لكن أن يكون في نفسك أنني أفعل الذنوب أفعلها كما أشاء ثم أدفع المال كأنني أقايض رب العالمين مقايضة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. تنبيه قتادة هذا عظيم. ويا جماعة الخير تفاصيل السلف لا تزهد فيها، دائما فيها تنبيهات على أمور جليلة جدا. قال وصدق بالحسنى بموعود الله على نفسه، الله وعد على نفسه، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى موعود الله على نفسه. قال وأما من بخل بحق الله عليه. شوف الله يعاملنا بالفضل، هو الله عز وجل جعل الخلف مضاعفا، يعني هو يرزقك بالمال ويأمرك بالصدقة ثم بعد ذلك يخلف عليك، يعني الصفقة في حقك رابحة جدا، رابحة جدا. أنا لو أعطيتك مالا وقلت لك أنفقه في المكان الفلاني ونعطيك عشرة أضعافة، تبخل؟ أنت ما تبخل، تعطي نفسك أصلا، تبخل تكون غبي، تبخل على نفسك. لا، عشرة أضعاف ما بعطي، لأني أنا أصلا ما أخذ. فالقصة قصة إيمان، فالإيمان سخاء. واستغنى، استغنى في نفسه عن ربه، هذا يقول لك لا خلاص ما بالعشر أضعاف، أنا مستغنى بتمسك باللي عندي. ولا تقول لك عصفور في اليد أفضل من عشر على الشجرة، لا، اللي عند الله كأنه في اليد. وكذب الحسنى، قال موعود الله الذي وعد. ثم أسند خبرا في سنده إبهام من حديث أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال الحسنى الجنة. وهذا تقريبا تفسير عامة السلف، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. عن زيد بن أسلم التابعي المتوسط، هو يفسر، ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر، والده مولى عمر بن الخطاب. فسنيسره لليسرى قال الجنة، وهذه لا تنافي الخير من الله، الخير من الله أعم في الدنيا والآخرة، الجنة. ثم بعد ذلك أورد خبرا مرفوعا، وهذا الخبر موجود في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها، اللي هو الحديث مال الملكين اللذان، حديث الملكين اللذين يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي موسكا تلفا، وفي صبيحة كل يوم. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى إن علينا للهدى، عن قتادة في قوله إن علينا للهدى يقول على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. طيب، الله عز وجل قال إن علينا للهدى، بيان الحلال والحرام والطاعة والمعصية، وبيان التوحيد وما يجوز على الله وما لا يجوز، والحق والباطل. فالذي يقول أن العقيدة تؤخذ من العقليات، أو يقول أن مسائل الدين غامضة، الله قال لك إن علينا للهدى، الله بينا بينا بينا. فالذي يقول بتكافؤ الأدلة أو يقترب من ذلك أو يعتقد الخفاء في عامة مسائل الشرع حتى في حق العلماء والمشتغلين في العلم في أصول الدين الكبار، فهذا حقيقة ما فهم، يعني ما ما قدر الله حق قدره في أمر بيانه. نعم هو ينظر إلى تفضل الله، إلى إعذاره، لا لا لا نشك في هذا، ولكنك أنظر أيضا إلى جانب البيان. نعم تفضل. قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، عن عروة أن أبا بكر الصديق اعتق 7 كلهم يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عيسى وأمة بني المؤمل، وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. هذه وسيجنبها الأتقى عن أبي بكر اتفق مفسري السلف على أنها نازلة في أبي بكر، ولا يوجد إسناد صحيح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في أبي بكر، لكن كل المفسرين يقولون نزلت في أبي بكر، فهذا إجماع. ها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفعلا هذا الصنيع العظيم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بالأمس أعطيكم لفتة طريفة نوعا ما، وهذا يعني لو تفرد. بالأمس كنت أستمع لرجل شيعي، لمحمد الشيرازي، إمام الشيرازية اللي عندنا هنا في الكويت يكثرون، اللي هو أستاذ ياسر الحبيب يعني في بالإسناد، فكان يتحدث عن فضل الحسن على الحسين رضي الله عنهما، فكان يقول أن يعني ما كان يفعله الحسن في السلم أشق بكثير ما فعله الحسين بالحرب. يقول أنك أنت إذا ذهبت تحارب الكفار مسألتك تنتهي في نصف ساعة، في ساعة، في يوم، تقتلهم ويقتلونك وينتهي الأمر. أما مسألة النسيل السنين وأنت تعد وأنت تتحمل الأذى وتصبر، يقول هذا أمر عظيم، ولهذا ما كان من الحسن في السلم أشد مما كان من أخيه الحسين، وخصوصا أنك يعني أنت إمام تتحمل الأذى والسب والكذا وال وال وال وتسمع الأمور التي. ويقول أنه لما مات الحسن هناك رواية عندهم في أنه في جنازته قال مروان بن الحكم وهو عدو للحسن، قال: اليوم جنازة رجل يعني لو وزن حلمه الجبال الرواسي لوزنت. طيب، فأعجبني الكلام وأضحكني، إذ أنهم عادة إذا أرادوا تفضيل الصحابي الجليل الكبير علي بن أبي طالب يذكرون أداءه في الحروب، وفعلا علي في الحروب كان أسد الوغى، ولكن هذا الذي فعله أبو بكر في وقت السلم، في وقت الاستضعاف، لما يعتق 7 يعذبون في ذات الله عز وجل وهو يؤذى ويحتمل، هذا على ميزان ذاك الشيعي وعلى ميزان كل عاقل، هذا أشد من مسألة الحرب. الحرب أنت تشفي صدرك من خصمك، لكن ما يصدر منك في وقت الاستضعاف هذا عظيم. أنت الآن هو يخشى الفقر، المسلمون يحاصرون، اليوم كثير من الناس يستهين بالعلم وبدور أهل العلم وباحتمال أذية أهل الباطل في غير أمر القتال. أحيانا أمر القتال عظيم لا شك ويحتاج شجاعة، لكن والله من الناس من تجد فيه شجاعة لحمل السلاح ولا يجد فيه شجاعة لقول كلمة الحق في موطن يغضب عليه آخرين. لماذا؟ لأنه قد يناله منهم من الأذية ما لا يمكنه دفعه بيده من كشف أسرار أو سب أو شتم أو لعن أو كذا، واليوم الأمر أعظم، لأن تجد كثير من الناس ربما يتستر تحت اسم مستعار ويؤذي أذية عظيمة ويتكلم بكلام عظيم. نعم من قوي يقينه يراهم كالذباب، ولكن هو إلى أن يصل إلى هذه المرحلة يحتاج وقتا طويلا يتدرب فيه، ويمر عليه ما يمر. ولهذا الله عز وجل ذكر صغير الذي يؤتي ماله يتزكى، وممكن أنت تقول ما الفائدة، هؤلاء ضعفاء، نحن قلة، ركز، نحن قلة، كان المسلمون في مكة قليل وأنا أعتقد ضعفاء، يعني ما الذي سيزيدوننا كيف سيحولون واقعنا هذا الذي نراه من الضعف إلى شيء من القوة والمنعة. لكن لما اعتق هذه وتلك وتلك وتلك الله عز وجل بارك لهم وجاءهم بالأنصار، ثم قويت الأمور وقويت الشوكة شيئا فشيئا فشيئا حتى يعني حتى مكن الله ودانت لهم العرب، ثم بعد ذلك فارس الروم. نعم. قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى عن أبي أمامة قال لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السوء على أهله، فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتولى عنه. نعم، هذه الآيات استدل بها بعض أهل الإرجاء وقالوا الكفر لا يكون إلا تكذيبا، وغفلوا عن كون أن التكذيب يكون بالفعل والفرج يكذب ذلك ويصدقه، ثم أن الكفر أنواع فقد دلت، وهذا الأشقى هذا في مقابل الثاني الأتقى والذي كان تقيا بعمل، فالذي لا يعمل نهائيا أشبه بأي الفريقين مع الله عز وجل سيجنبها الأتقى، يأتي الخارج ويستدل عليك يقول لك طيب إذا أنت مو الأتقى أنت فاسق إذا ما راح تدخل الجنة، والمرتجى الخارجي قال لا يا حبيبي من يدخل النار الأشقى، الأشقى مو الفاسق مو الأشقى، الفاسق مو الأشقى، وعاد يضرب هذا اللي ما يشوف بيان السنة يتخبط هذا التخبط. نعم. قوله رحمه الله سورة الأضحى، قوله والضحى سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سفيان قال حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه، رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد امرأة فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد عن مجاهد رضي الله عنه والليل إذا سجى قال إذا استوى، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه والليل إذا سجى قال إذا أقبل فغطى كل شيء. نعم. والضحى أورد خبرا كما يشاهد من طريق أبي نعيم، أبو نعيم هذا الفضل ابن دكي شيخ أحمد وشيخ البخاري طال به العمر، والله تعالى أعلى وأعلم أن القائل حدثنا أبو نعيم ليس هو ابن أبي حاتم، الله أعلم. قال حدثنا سفيان الثوري على الأسود بن قيس هذا ماشي بالجملة، قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم أسند أيضا من طريق سفيان الثوري عن الأسود عن جندب قال رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال وهل أنت إلا أصبع دميتي ولا في سبيل الله ما لقيتي. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولها على جهة الشعر وكذا ويكسر صلوات الله وسلامه عليه. أيوة، فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. السياق لأبي سعيد سجى استوى والليل إذا سجى إذا أقبل فغطى كل شيء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى. وهو خطاب لكل من مشى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الباطل دائما يحبون أن يروا ضعفا في أهل الحق، فإذا رأوا ضعفا في أهل الحق قالوا ها بديت تصير معتدل، ها خلاص راح تترك. سبحان الله، تجد أعوذ بالله تجدهم يتربصون الدوائر يفرحون بأدنى انتكاسة بأدنى ضعف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا بقية السورة كأنها تثبيت لكل إنسان، يعني يشعر كثير من الناس تجده في بدايات الالتزام كذا يجد أحوالا حسنة، ثم بعد ذلك إذا ضعفت هذه الأحوال يظن أن الله عز وجل أعرض عنه، وهو ضعف منك، ولكن الله معك في كل حال إذا أنت كنت مقبلا عليه، ومن يطرق الباب يوشك أن يفتح له. نعم. قوله تعالى ما ودعك ربك عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا سجى قال إذا ذهب ما ودعك ربك، قال ما تركك، وما قلى قال ما أبغضك. قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال فأعطاه في الجنة 1000 قصر من لؤلؤ ترابه المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. عن قتادة رضي الله عنه في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ذلك يوم القيامة هي الجنة. عن الحسن أنه سئل عن قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال هي الشفاعة. وكلها لا تتناقض، الجنة، الثواب العظيم، الشفاعة، كلها مما أعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وفي حديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول لنبيه إنا سنرضيك في أمتك، أرسل له ملكا قال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذه بشرى لأهل الإيمان جميعا والحمد لله. نعم. قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه رضي الله عنه قال كنت عند علي من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه رضي الله عنه قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير، فقال عبد الله ويومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير، فقال مسلمة ألم يقل الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فقال عبد الله أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا خبر مصري إسناد مصري قوي. يقول علي بن رباح أنه كان جالسا عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فتمثل مسلمة بيت شعر من شعر أبي طالب ولعله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير. أبو طالب أدرك الشعب الآن، هو يتحدث مسلمة في أي وقت في الوقت الذي حصلت فيه الفتوحات وحصل فيه كل شيء، فصارت مصر والشام والعراق واليمن والحجاز ونجد وإفريقيا وغيرها كثير وبلاد فارس كلها تحت يد المسلمين. ها فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أخطأت، يعني قال له هو السيد، هو من يوم السيد وجاء بخير كثير، لا تقول أنه الآن جاءنا بخير كثير بعد ما صارت الفتوحات، لا من كنا قبل على الوضع اللي أجلسه هو السيد وجاءنا بخير كثير. فمثل ما استدل قال ما عندنا الآية يقول ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، فقال عبد الله فأما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العيلة يقول فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. يقول يعني العرب أصلا كانوا كلهم فقراء، يعني مقارنة بالأم الأخرى. فعبد الله بن عمر حملها على الوعد بحاله من الذي هو الآن. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته فقلت قد كانت قبل الأنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى، فقال تعالى: يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، ألم أجدك عائلا فأغنيتك، ألم أشرح لك صدرك، ألم أضع عنك وزرك، ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. طيب، وهذه إن شاء الله نتكلم عليها في الشرح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الفتوحات حصلت، ولا كان التمكين وقع، والله عز وجل ينزل الآيات يمتن عليه بالوحي، يقول: وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى، ألم نشرح لك صدرك، بمجرد الوحي، بمجرد التوحيد. وفعلا منا عظيمة، منا عظيمة، فكيف بما جاء تبعا؟ نعم. قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، عن مجاهد: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: لا تحقره. وذكر أن في مصحف عبد الله: فلا تكهر. نعم. عن مجاهد: فلا تقهر، قال: فلا تظلم. عن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر، يقول: لا تظلمه. عن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: كن لليتيم كأب رحيم. وأما السائل فلا تنهر، قال: رد السائل برحمة ولين. عن سفيان: وأما السائل فلا تنهر، قال: من جاء يسألك عن أمر دينه فلا تنهره. طيب، بسم الله. عن مجاهد: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: لا تحقره. طيب، يعني يجوز لا تظلمه كعموم، يجوز أن تظلم غير اليتيم؟ لا، ولكن اليتيم بارك الله فيك إذ لا ناصر له فإن الناس يستهونون ظلمه، وهذا من لا ناصر له إلا الله تبارك وتعالى، هذا الذي لا ناصر له إلا الله تبارك وتعالى، هذا فيه الوعيد الشديد، فيه الوعيد الشديد، لأنك تكون قد استغللت ضعفه. قال: وأما السائل فلا تنهر، يعني من جاءك يسألك عن أمر دينه فلا تنهره. عد إلا المتعنت. فعائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. ينبسط يعني؟ يعني ينبسط على الأرض. فهذا ليس من الظلم والقهر، هذا من التأديب والتربية. وأما السائل فلا تنهر، كما قال ذاك الرجل الأعرابي: ما كهرني ولا نهرني. لكن لما اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القدر، ورأى أن هذه من المسائل السوء، غضب، كانما فقه في وجهه حب الرمان. فالسائل غير المتعنت، هو الذي والذي يسأل مما فيه نفعه، لا الذي يسأل على جهة الوسوسة، ولا الذي يسأل على جهة التعنت، ولا على جهة القفز في أمر العلم والدخول في المضائق قبل أحكام الواضحات. نعم. قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، عن مجاهد: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: بالقرآن. عن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب فصافحته، فقال: التقابل مصافحة المؤمن. قلت: أخبرني عن قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: الرجل المؤمن يعمل عملا صالحا فيخبر به أهل بيته. قلت: أي الأجلين قضى موسى، الأول أو الآخر؟ قال: الأول أو الآخر؟ قال: الآخر. عن الحسن بن علي في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد: القرآن. وفعلا هي هذه النعمة العظمى. ثم ورد خبر عن الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول: مقسم دخل عليه فصافحه، فقال: التصافح التقابل مصافحة المؤمن، يعني ليس من الضروري أن تصافحني. قلت: أخبرني عن قوله: أما بنعمة ربك فحدث، قال: الرجل المؤمن يعمل عملا صالحا فيخبر به أهل بيته. طيب، هذا لا يكون من الرياء؟ لا، هذا إذا كان على جهة التشجيع. وهنا ابن القيم يقول، أورد عن بعض المتقدمين، يقول: رياء العلماء خير من إخلاص الجهال. لا أنه يعمل لأجل أن يثنوا عليه، لا، ولكن يعمل لأجل أن يقتدوا به في الخير. وأو أيضا أورد عنه، قال: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك، إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك، على جهة ذكر نعمة الله عز وجل. تقول: الله أنعم علي بكذا وكذا وكذا، والحمد لله الذي أنعم علي بعد العوز وغير ذلك. وهذا أصلا هذا ينافي الكنودية، إن الإنسان لربه لكنود. فالكنود الذي يعدد النقم، يعدد النقم وينسى النعم. فالإنسان إذا عدد النعمة، هذا يجعله يستشعرها. فكم من إنسان يعيش في نعمة ثم هو لا يستشعرها، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: سورة الشرح. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك قلت بلى يا رب قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك ذكرك قالت بلى يا رب قلت بلى يا رب طيب بالنسبة أيضا وأما بنعمة ربك فحدث بعض الناس يعارضونه بحديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان وهذا الحديث أصلا ضعفه أحمد بن معين وأبو حاتم ولا يصح ومحمله أيضا لا يعارض هذا الخبر فأنت تحدث بعد تمام النعمة ولكن قبل تمامها إذا كان عندك خطة تريد أن تنجز شيئا لا تخبر به لكن إذا تم الأمر وانتهى تذكر نعمة الله عز وجل عليك أما بالنسبة لهذا الخبر فرجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط ولا أذكر الآن حماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط الذي أذكر حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده وشعبه وسفيان روى عنه قبل الاختلاط أما حماد بن زيد فلا يحضرني الآن روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط إلا أن هذا الخبر هناك رسالة لأحد التلاميذ ابن تيمية أظن السرمري بدأ يذكر فيه فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مقارنة بالفضل في حق بقية الأنبياء وأثبت بطريقة ظريفة لطيفة أنه ما أعطي نبي شيئا إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ ما هو أعظم ها؟ غير أن في هذا يعني بلاغا انظر النبي يقول ألم يجك يتيما قال بلى ألم يجك ضالا فهديتك قال بلى قال ألم يجك عائلا فأغنيتك قال بلى يا رب بهذا سلي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال بقية الأنبياء فما بالك بحالنا نحن إذا ما قرنا بالكفار الله أكبر هو الآن الأنبياء يقارن بعضهم ببعض فيقال لأحدهم أنت كنت يتيما أنت كنت ضالا أنت كنت كذا فانتهى الأمر وضالا ليس معنى أنه كان مشركا لا يعني ضالا عن أنه لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد نعم وضعنا عنك وزرك قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك عن مجاهد ووضعنا عنك وزرك قال ذنبك الذي أنقض ظهرك قال أثقل عن شريح بن عبيد الحضرمي ووضعنا عنك وزرك قال وغفرنا لك ذنبك عن مجاهد قال في قراءة عبد الله وحللنا عنك وقرك نعم عقيدة للسنة الأنبياء تقع منهم الذنوب دون الكبائر أخشيت أن يحيف عليك الله ورسوله ويحكم من يعدل إن لم أعدل فالكبائر لا تقع من الأنبياء ولكن الصغائر تقع منهم ذنوب وهذا مقام هو مقام الاستغفار والعفو والانكسار وهذا مقام ما كان ليفوت على أنبياء الله تبارك وتعالى أكثر من غلا في مسألة العصمة الرافضة فقالوا بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر تبعا لقولهم بالإمامة فقالوا بعصمة الإمام من الكبائر والصغائر حتى يتم لهم مجتمعا فاضلا من كل وجه فلما ألزموا بأمر الأنبياء التزموا ذلك بأمر الأنبياء وقالوا به قبل الرسالة وبعد الرسالة على أننا نحن نقول الذنوب تقع ولكن لا يقرون عليها ولهذا قال بعض الرافضة أن الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة في مسألة عصمة الأنبياء والصغائر هو خلاف لفظي لأننا كلنا ننفي الذنب الذي لا يستغفر منه أو الذي لا يكون درجة ترفع نعم وتبع الرافضة الأشاعرة متأخري الأشاعرة ليس كلهم حتى غلى منهم من غلى وصار يكفر من يقول أن الأنبياء يذنبون وهذا الذي يعني كان لابن تيمية رد عليهم في مسألة تأبير النخل بعضهم قال من يقول النبي أخطأ فقد كفر وأن هذا يخالف مقام النبوة وإلى آخره أخطأ مو أذنب أخطأ والخطأ أعم من الذنب والخطأ أعم من الذنب طيب وسبحان الله كيف تسلل هذا الكلام من الرافضة إلى الأشعرية هذا أمر يحتاج إلى باحث جاد يتتبع المسألة تاريخيا الكلام الذي أقوله الآن هو كلام ابن تيمية وهو كلام صحيح تماما ولاحظ تفاسير السلف القديمة هو كلام شيخ الإسلام اللي هو هذا الذي قلته الآن أن الرافضة كذا كذا كذا هذا كله كلام شيخ الإسلام ها لكن البحث الآن كيف تسللت هذه المقالة إلى متأخري الأشعرية؟ ففعلا يلاحظ عدة توسع في أمر العصمة. هذا التوسع دفعهم إلى رد الكثير من التفاسير السلفية التي تنافي اعتقادهم في العصمة. وهذا المعنى نبه عليه غير باحث وغير شيخ منهم المتخصص في التفسير سعد الطيار، نبه على هذا المعنى، وهذا تنبيه دقيق وصحيح، وكان شيخ الإسلام نبه أيضا على هذا المعنى. لاحظوا الآن يتحدثون غفرنا ذنبك، سهلة في كلام السلف، ما خطيئة داود كانت خطيئته النظر، سهلة جدا في كلامهم، سهل جدا أن يطلقوا أن الأنبياء أذنبوا ثم تابوا ثم استغفروا والله غفر لهم، هذا سهل جدا في كلام السلف. لكن في عند الخلف لا، الأمر عندهم يعظم ويرونه يعني انتقاصا للأنبياء أو يرونه كذا، ويغلو منهم من يغلو، ولهم تأويلات عجيبة جدا. لو تقرأ من الرسالة للشريف المرتضى في الموضوع، والشريف المرتضى طرد أصوله، فلما رد على الراه يعني قال أسوأ من الذنب تكون امرأة النبي مرمية بالفاحشة، قال لا ما أقول مرمية بالفاحشة، أنا أروح أنزهها من عن السهو. لا بل الرافضة غلاتهم الأوائل كانوا ينزهون الأنبياء عن السهو بعضهم، وكان عامة أمتهم يرون أن هذه علامة غلو، والآن عامة الرافضة يرون أن الأنبياء منزهون، يرون أن الأنبياء منزهون حتى عن السهو، يرون الأنبياء منزهين عن السهو. فهذه كلها مقامات عجيبة جدا في غلو هؤلاء الناس. لا تجيهم يستشكلون قصة يونس، ويستشكلون قصة يوسف، ويستشكلون قصة آدم، واستشكالات كثيرة لها أول ما لها آخر، ألفت مؤلفات كاملة في تأويل الآيات التي وردت في ذكر ذنوب للأنبياء. سبحان الله. نعم. طيب أبو جعفر، أنت ذكرت الآن مذهب أهل السنة أنهم يعتقدون بعصمة الأنبياء من الكبائر دون الصغائر. طيب قد يشكل على بعض الناس مثلا أن معصية ذنب موسى الذي أتاه الله في قتله، قتل خطأ. قتل خطأ. قتل خطأ. قال رحمه الله قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عن قتادة ورفعنا لك ذكرك قال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله أعلم. قال إذا ذكرت معي. وعن عدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة أني لم أكن سألته، ليتني لم أكن سألته، قلت يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما، قال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويت، وضالا فهديت، وعائلا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحطت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي، واتخذتك خليلا. طيب هذه ورفعنا لك ذكرك ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وهذا أعظم شيء سبحان الله، أعظم من أعظم ما أوتي بشر، عامة العظماء عامة الناس على مر التاريخ تجد ذكره في كتب، ذكره في كذا، سوى له يوم، سوى له أسبوع، سوى له كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يوميا يصدح في الفضاء بأعظم شهادة في حقه. فانظر كيف يعني رب العالمين رفع وفي مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وسبحان الله واتخذه الله خليلا. نعم أقرب. قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم قال حدثنا عائد بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا أبو قطل قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. نعم، وهذا من أن رحمة الله سبقت عذابه وغيره. نعم. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، عن ابن عباس في قوله فإذا فرغت فانصب الآية قال إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء واسأل الله وارغب إليه. عن الضحاك قال كان ابن مسعود يقول أيما رجل أحدث في آخر صلاته فقد تمت صلاته. وذلك قوله فإذا فرغت فانصب، قال فراغك من الركوع والسجود وإلى ربك فارغب، قال في المسألة وأنت جالس. نعم، هذا يعني الدعاء بعد الصلاة، لا هو هذا الدعاء بعد التشهد. وهذا اللي مال إليه الأحناف أنه ما يشترط التسليم، هذا قول مسعود مروع عنه لا يصح، لا هو التسليم والتحليل والتسليم، لكن قبل التسليم يسمى قضاء للصلاة. يقول فلان قضى صلاته يعني قاربت القضاء اللي ما بين قبل التسليم. هذا مثل مروي عن حذيفة أنه والله قال كان الفجر أكلتم، قال هو الفجر يعني أكلنا عند الفجر، هو مو عند الفجر، عند الفجر يعني قارب. أيوة نعم. عن ابن مسعود فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. قوله تعالى وإلى ربك فارغب، عن مجاهد في قوله فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من أسباب نفسك فصلي. وإلى ربك فارغب، قال اجعل رغبتك إلى ربك. عن زيد بن أسلم إذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من الجهاد فتعبد. كلها معاني ثابتة، إذا فرغت من شيء فانصب في الدعاء، إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة، إذا فرغت من الجهاد فتعبد. ولهذا كان مثلا عندهم صلاة الفتح مثلا، هذه كلها معاني لها نظائر في الشريعة. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.